الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير للسجود وما يقول فيه. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه ابن ماجة والترمذي، وزاد فيه: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربي علما وعملا. تلا الإمام وفقه الله في صلاة العشاء سورة الغاشية وسورة الشمس وضحاها. هذه السورتين، هاتان السورتان، قد امتلأتا بذكر الآيات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى، وعلى استحقاقه عز وجل بالربوبية والألوهية. فقد تأملوا آية واحدة، وهي آية السماء. الله عز وجل قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. نكاد نقول أن أكثر آية من الآيات الكونية ذكرا في القرآن هي السماوات. سبحان الله، الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويتأمل فيه يجد أن الله عز وجل ذكر السماء والسماوات في مواطن كثيرة، في سبيل أو في دعاء إلى التدبر وتدبر وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته وعظيم صنعه. فمثلا يقول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. والله عز وجل قد أقسم بالسماء في ماذا؟ في مواطن: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، والسماء ذات البروج. فسبحان الله، تتعجب في هذه الآية التي نحن نعيش في ظلها، والتي نعيش ونحن نراها ليلا نهارا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من يمسك السماء غير الله جل وعلا؟ خلقها سبحانه وتعالى ونحن نراها بلا عمد. وهذه السماء العظيمة والسماوات السبع التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ماذا سيكون آخر أمرها يوم أهوال القيامة؟ قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت ستنشق. وقال عز وجل: إذا السماء انفطرت. وقال عز وجل: ها، وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة كالدهان. وقال عز وجل: وإذا السماء فرجت. لا تمر هذه الآيات يا إخوتي علينا هكذا، والله إنها من أعظم الآيات والدلائل والبراهين على عظم خلق الله وعظم صنعه تبارك وتعالى. إنما ذكرت هذه الآيات لتثبت المؤمن وتزيده إيمانا وثباتا ويقينا بالله عز وجل. اعرض دائما على قلبك وعلى نفسك، اعرض هذه الآيات. فمثلا آية الشمس التي ذكرها الله في سور كثيرة، والشمس وضحاها، واقسم بها عز وجل في مواطن، الليل النهار، هذه الآيات التي امتلأت آيات الكتاب العزيز بذكرها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفلا يتدبرون القرآن؟ ومن تدبر القرآن تدبر هذه الآيات والدلائل والشواهد والبراهين على خلق الله وعظيم خلقه واستحقاقه جل وعلا للربوبية، وأنه سبحانه وتعالى الإله المعبود حقا، واستحقاقه سبحانه وتعالى للألوهية، فيتعبد سبحانه وتعالى بكل عبادة جل وعلا. قال رحمه الله: باب التكبير للسجود وما يقول فيه. تقدم معنا في الدرس السابق في الباب، يعني نستعرض الأبواب السابقة، أنه ينهى عن إقامة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة الحاضرة، وأنها إن أقيمت الصلاة ثم أقام المكلف صلاة فإنها على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تنعقد، أنها لا تنعقد، وأنه إن كان يصلي نافلة ثم أقيمت الصلاة فإن كان في أولها استحب له ماذا؟ قطعها، وإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، أتمها خفيفة. وتقدم معنا بيان الأوقات الخمسة المنهي عنها، وذكرنا أن منها مغلظ، وهو ماذا؟ ما بعد عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وعندما يقوم قائم الظهيرة قبيل الزوال بدقائق، وعند ماذا تضيفها للغروب إلى أن تغيب، هذه الأوقات المغلظة. وهناك الوقتين كذلك من أوقات النهي ذكرناها، وذكرنا كذلك أنه يحرم فيها التطوعات إلا ما كان ماذا من ذوات الأسباب، من صلاة الكسوف وتحية المسجد وركعتا الطواف، وكذلك الاستخارة إن كانت ماذا معجلة، يعني يخشى أن ينقضي أمرها، وهكذا، وقضاء سنة الفجر وقضاء السنن الرواتب فإنها تقضى في أوقات النهي. وذكرنا كذلك قضاء الفائتة من باب أولى وقضاء المنذورة. ثم تكلمنا في باب سجود التلاوة وبيان حكم سجود التلاوة، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة سنة مؤكدة خلافا لما عليه الحنفية. وذكرنا مذهب الحنابلة رحمهم الله وغيرهم ممن ذكروا أن السجدات في القرآن 14 سجدة، وشرحنا حديث أن منها سجدتين في سورة الحج وسجدات المفصل، وخاصة سجدة ماذا النجم والانشقاق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنه يسجد فيها. وذكرنا أن سجدة الصاد ليست من ماذا من عزائم السجود، وإنما هي سجدة شكر، ويسجدها المكلف والمصلي شكرا لله يسجد، وأنه يسجد في صلاة الفرض والنفل، في صلاة الفرض والنفل، وأنه يسجد في صلاة الجهر والسر، وأن اختيار الإمام رحمه الله أنه إن قرأها في السر ماذا فلا بأس، خلافا لمن؟ خلافا لمذهب الحنابلة الذي يرى ماذا أن قراءة السورة التي فيها سجدة في السورة السرية ماذا مكروه، لكن إيراد الإمام للأحاديث دليل على أنه لا يرى الكراهة، وأنه يستحب سجود التلاوة للقارئ والمستمع إذا سجد ماذا التالي دون من؟ دون السامع، وإن لم يسجد التالي فالمذهب لم يسجد المستمع، والصحيح أنه إن كان خارج الصلاة ماذا سجد، أنه ولا يلزم أن ماذا أن يسجد القارئ أو التالي. نعم. وذكرنا أنه لا يجب السجود على الدابة، وأن الحديث فيه ضعيف، وقلنا لو سجد وهو على الدابة سجدة التلاوة لا بأس. ثم توقفنا عند باب التكبير للسجود وما يقول فيه. أورد الإمام المجد رحمه الله هذا الباب ليستدل عليه، أو ليستدل على ما عليه مذهب الحنابلة من أن سجود التلاوة يستحب ماذا؟ يستحب فيه التكبير، وبيان ما يقال في هذه السجدة، سجدة التلاوة. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. الحديث رواه أبو داود والحاكم. قال أبو داود عقبه: قال عبد الرزاق الصنعاني: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: لأنه يعجبه لأنه كبر، كبر فيه يعني. قال النووي: رواه البخاري ومسلم دون قوله وكبر. الحديث في البخاري ومسلم دون قوله فإذا مر بالسجدة كبر، ليس في البخاري ومسلم كبر فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه، وليس في روايتهما هذه اللفظة، وهي في رواية أبي داود، وإسنادهما ضعيف. إسناد من؟ أبي داود والحاكم ضعيف. نعم. فالحديث ضعيف. ولذا اختلف أهل العلم في التكبير في سجود التلاوة. طبعا انتبه، إن كان سجود التلاوة في الصلاة فسيكبر قياسا على أن التكبير من تكبيرات ماذا؟ الانتقال، لأن المأمومين لن يعرفون انتقاله إلا بالتكبير. فالمسألة خارج ماذا؟ خارج الصلاة. طبعا التكبير في النزول إلى السجود في الصلاة ماذا؟ في حكم ماذا؟ الواجبات. لأنه كيف سيكون المأموم متابعا للإمام إلا إذا كبر. لكن اختلفوا في الرفع من السجود، فالأكثر على أنه لا يكبر وإنما يشرع في القراءة مباشرة، لكن الصحيح أنه يكبر قياسا على تكبيرات الانتقال. أما خارج الصلاة فقد يعني اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. مذهب الحنابلة كما بينا هو مذهب الجمهور أنه يشترط ماذا؟ التكبير، أنه يشترط التكبير، وهو عند بعض الشافعية شرط، وقيل هو مستحب ليس بشرط، وهو قول بعض الشافعية كذلك وبعض الحنابلة، وقيل لا يشرع أصلا التكبير خارج الصلاة للسجود، لسجود التلاوة. وهذا القول هو قول أبي حنيفة ومالك في رواية عنهما، واختارها هذه الرواية اختارها ابن تيمية، وقال: لم يثبت دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يشرع التكبير خارج الصلاة لسجود ماذا؟ التلاوة. مع كثرة الأحاديث التي جاءت في سجود التلاوة لم يذكر التكبير. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، طبعا أين وجد دلالة من الحديث على ما اختاره الإمام؟ فإذا مر بالسجدة كبر، لكن قلنا لفظة كبر ماذا؟ ليست ماذا؟ ليست فيما جاء في الصحيحين، وهي لفظة ماذا؟ منكرة. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن، يعني سجود التلاوة الصريح، بالليل. هل هذا فقط خاص بالليل؟ يظهر أن الراوي ذكر الليل، لكنه المراد به الليل، وكل سجود ماذا؟ كل سجود للتلاوة. قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والحديث رواه الخمسة كما ذكر، وكذلك رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة، وصححه الترمذي وابن السكني، وصححه النووي، وهو حديث، وكذلك صححه ابن الملقن، وهو حديث صحيح. بل قال الحاكم: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، في رواية وصوره، في رواية فتبارك الله أحسن الخالقين، في الحاكم. نعم. الحاكم رحمه الله قال: هذا الحديث إسناده على شرط ماذا؟ البخاري، إسناده على شرط البخاري، وإن كان الحديث ضعفه بعض العلماء، لكن الحديث أكثر أهل الحديث على تصحيحه كما ذكرت. وهو دليل على أنه يشرع في سجود التلاوة هذا الدعاء. وزاد الحاكم والبيهقي: فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذه الزيادة ضعفها بعض المحدثين، لكن الثابت هو ما ذكرنا سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. من العلماء من قال يتأكد هذا الدعاء في ماذا؟ في السجود في صلاة الليل، لأن الراوي ماذا قال؟ في الليل أو بالليل. ثم ذكر حديث ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال الرجل إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت ماذا؟ الشجرة لسجودي. الكائنات تسجد لله تبارك وتعالى سجودا حقيقيا كما يقول العلماء. فسمعتها تقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتبها لي عندك أجرا واجعلها لي ماذا؟ واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس وفي زيادة عند الحاكم وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم وابن حبان، وصححه الحاكم وابن حبان وحسن إسناده النووي. فهو حديث ماذا؟ فهو حديث صحيح. فهو حديث صحيح. الحديث دليل على مشروعية ماذا؟ على مشروعية قول هذا الدعاء في السجود، سجود ماذا؟ التلاوة. وهو كما ذكرت دليل على سجود الكائنات ومنها الشجر لله تبارك وتعالى سجودا ماذا؟ ماذا؟ حقيقيا. كيف هيئته؟ الله أعلم، لكنه سجود حقيقي. باقي مسائل في السجود، هل يشرع أن يجمع بين الدعائين؟ نعم يشرع، لو أراد أن يجمع بين هذين الدعائين جاز له ذلك لا بأس، ولو يعني قال أحدهما لا بأس. من العلماء من يضعف الروايات كلها، لكن نقول ماذا؟ الروايات تقوى، عندما يضعف تقوى وتعتضد جيد. فلو لم نصحح كل واحد على انفراد صححنا بماذا؟ بمجموعها. لكن الصحيح كما ذكرت لكم وهو أكثر مذهب أهل يعني المحدثين صحة هذه الأحاديث. تبقى مسائل في هذا الباب، باب سجود التلاوة. هل يشرع في سجود التلاوة رفع اليدين؟ يقول الله أكبر. نعم. الصواب أنه لا يشرع، أنه لا يشرع. لو كان ذكره الرواة فلا يشرع ماذا؟ رفع اليدين عند التكبير. لو قلنا بالتكبير كما هو مذهب الحنابل، لأن المأمور به هو ماذا؟ هو السجود. المأمور به هو السجود. حكم كما يقول الجمهور حكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل، فتفتقر سجدة التلاوة إلى ماذا؟ إلى الطهارة، وتفتقر إلى استقبال القبلة وإلى الستارة ستر العورة، لأنها عند الجمهور ماذا؟ صلاة في الحقيقة، لأنه عند صلاة في الحقيقة. فقالوا لا شك أنه إن كان في الصلاة سجد وكبر عند الجمهور، ورفع ماذا؟ صوته بالتكبير ولا يرفع يديه، جيد. لكن إن كان خارج الصلاة هل يجب عليه استقبال القبلة؟ هل يجب أن يكون، لو كان يقرأ تلاوة من ظهر قلب، هل يجب عليه ماذا؟ أن يكون طاهرا مستقبل القبلة ساترا لعورة؟ الجمهور على هذا. ومن العلماء من قال لا يجب هذا، لأنه مبني على مسألة، هل سجود التلاوة صلاة؟ فإن قلنا أنه صلاة وجب له ما وجب للصلاة، وإن قلنا أنه سجود مجرد فلا يجب له ماذا؟ فلا يجب له ما تجب الصلاة. والأقرب والعلم عند الله أنه لا يجب. من الدلائل على ذلك حديث ماذا؟ سجود الكفار وسجود الناس مع النبي إنسهم وجانهم. فمنهم من كان ماذا؟ كافرا، ومنهم من كان على غير طهارة ومع ذلك ماذا؟ سجدوا. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ أصحابه ماذا؟ خارج الصلاة ويسجد، ولم يقل لهم ماذا؟ لم يقل لهم أنتم على طهارة، وتركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة ماذا؟ العموم. كما نقول من العموم ماذا؟ من المقال. ولذلك الأقرب والله أعلم أنه لا يفتقر إلى هذا، لكن لا شك أن الأليق أن يستقبل القبلة وأن يكون طاهرا وأن يكون ساترا لعورته، هذا هو الأليق لا شك. هل يفتقر إلى السلام؟ هل يسلم سجود التلاوة؟ عند الشافعية نعم يسلم، لكن نقول نحن سجود التلاوة سجود ماذا؟ ليس كسائر السجدات، والدليل أنه سجود واحد، ليس مثلا كالسهو سجدتين أو كالصلاة سجدات معلومة، واضح؟ ولذلك سجود التلاوة كما سيأتي سجود الشكر ماذا؟ سجدة خاصة مستقلة. نعم. من العلماء من كره سجود التلاوة في وقت النهي بناء على أنه صلاة. طيب تأملوا معي في الوقت المغلظ، هل نقول يسجد؟ لا يسجد، والدليل أن الكفار يسجدون، واضح؟ فلا يسجد في هذا الوقت لئلا يشابه ماذا؟ الكفار في هذا الوقت. نعم. من الأحاديث المشتهرة في سجود التلاوة حديث عقبة بن عامر ولم يذكره الإمام، قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتان، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما فلا يقرأها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم، وفي إسناده ابن لهيعة، قال الترمذي هذا إسناد ليس بالقوي وضعفه النووي وابن الملقن، فالحديث ضعيف. نعم. ذكرنا مسائل في سجود التلاوة، لا لو سجد الإمام لزم المأموم السجود معه، ذكرنا هذه المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب سجدة الشكر. قال عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. قال وعن عبد الرحمن بن عوف قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال صدفته فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني، فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا، رواه أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي، رواه أبو داود. قال الإمام رحمه الله وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد. وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج، رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. ختم الإمام رحمه الله باب سجود التلاوة بماذا؟ بباب سجدة الشكر. سجدة الشكر هي السجدة التي يسجدها المكلف ماذا؟ شكرا لله عز وجل، وتشرع عند تجدد نعمة وزوال ماذا؟ وزوال نقمة. ومذهب الحنابلة أنها ماذا؟ مستحبة، وأن سجود الشكر مستحب، بل هو مذهب الشافعية وأكثر العلماء، وهو مذهب كما ذكرت الجماهير، أن سجود الشكر ماذا؟ مستحب. ثم ذكر الإمام رحمه الله الدلائل. فقال عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا لله. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي ولفظ أحمد أنه شهد النبي أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال النووي في إسناده ضعف قد ضعفه النووي وابن عبد الهادي. وعلة الحديث في تضعيفه بكار بن عبد العزيز قد تكلم فيه والحديث فيه ضعف، لكن استدل به الجمهور على ماذا؟ على استحباب سجدة الشكر. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته وهي ماذا؟ البناء المرتفع، فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه صلى الله عليه وسلم، ومن سلم عليك سلمت عليه، اللهم صل وسلم عليه. فسجدت لله شكر، رواه أحمد والدارقطني والحاكم، صححه الحاكم وعله بعض المحدثين ومن عله الألباني، لكن يقال له طرق يتقوى بعضها ببعض. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص الطويل خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، والحديث فيه كذلك إشارة ماذا؟ إلى سجود الشكر، بل خر النبي ماذا؟ شكرا لله ثلاث مرات. قال النووي بعد أن ذكره رواه أبو داود وقال ولا نعلم ضعف أحد من رواته، ولم يضعفه أبو داود. تعلمون طريقة الإمام أبي داود ماذا؟ أن الراوي الذي يسكت عليه عنده في رواية في السنن أنه عنده ماذا؟ مقبول، أقل ما يقال فيه أنه ماذا؟ مقبول. قال ولم يضعفه أبو داود ولم يضعفه غيره فهو حسن عنده. فالحديث يعني حسن، الحديث حسن. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد المنصور والأثر ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. وسجد علي رضي الله حين وجد الثدي في الخوارج، رواه أحمد في مسنده وهو كذلك سناد ضعيف لجهالة طارق بن زياد الكوفي. وسجد كعب بن مالك، انظروا تعبير الإمام، سجد كعب بن مالك في عهد النبي، فيريد أن يستدل به ماذا؟ على أنه إقرار، ماذا؟ إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه وقصته الطويلة في المتفق عليه، وقد جاء ذكرها في القرآن في سورة التوبة، هو صريح في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر الإمام حديث البراء بن عازب في سجدة الشكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، وقد رواه البيهقي وأصله في البخاري أصل الحديث، لكن ليس فيه ذكر السجود، سجود ماذا؟ الشكر. قال البيهقي وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه، يعني شرط من؟ شرط البخاري، والحديث صححه المنذري وهو حديث صحيح. سجود الشكر مستحب عند جماهير العلماء كما يعني ذكرنا في الأحاديث، وإنما يشرع عند تجدد نعم ظاهرة أو اندفاع نقمة ظاهرة كذلك، وهو مذهب جماعة من الصحابة أبي بكر الصديق وكعب بن مالك، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال يكره. وعن مالك روايتين الاستحباب والكراهة، وعنه كذلك رواية أنه ليس بسنة يعني أنه مباح. واحتج من كرهه بأدلة، منها ما دليل المانعين لسجود الشكر؟ ها؟ كل أدلة؟ لا، هم يقولون تذكرون حديث البخاري في حديث أنس لما دخل الرجل وقال يا رسول الله هلكت الزروع فادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فأمطروا. قال الراوي ولم تكن في السماء قزعة، يعني ما كان في سحابة، فتجمع السحاب فأمطروا. قالوا وهذا ماذا؟ نعمة ظاهرة، ولم يسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلتهم. الدليل الثاني ماذا؟ أنهم يقولون أن العبد لا يزال في نعم الله تترى عليه، فهو يتقلب في النعم، ولذلك عبرنا بالنعم الظاهرة المتجددة، الظاهرة التي تتجدد فيستحب لها الشكر. ولا شك أن الصواب استحباب سجود الشكر. لا يلزم أن تكون النعمة عامة، بل قد تكون النعمة ماذا؟ خاصة بالإنسان فيسجد لها شكرا، وقد تكون النعمة عامة فيسجد لها. الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا تشترط الطهارة لسجود ماذا؟ الشكر. وكما تعلمون أن داود ماذا؟ سجد شكرا، فنحن نسجدها ماذا؟ كما قال النبي شكرا، وهو من أدلة استدل بها الجمهور. نص الفقهاء على أنه يحرم سجود الشكر في ماذا؟ في الصلاة. فلو سمع بشيرا يبشره ويصلي، هل له أن يسجد إماما ولا منفردا أو مأموما؟ ليس له ذلك، لأنه ليس محل ماذا؟ محل للسجود، ليس محل للسجود. نعم نعم. قال رحمه الله: أبواب سجود السهو. قال: باب ما جاء في من سلم من نقصان. قال عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العفو، لاحظوا تعليق يعني أبي رضي الله عنه لما جاءه خبر ماذا؟ توبة الله عز وجل ماذا؟ عليه، لما تاب الله عليه، وقد نزل القرآن بذلك. ما الذي فعله أبي أول ما جاءه الأمر؟ خر كعب. ما الذي كعب بن مالك ما الذي فعله؟ خر ساجدا وأعطى البشير ماذا؟ ثوبه. فشكر الله وشكر الناس وشكر الناس. وما الذي استدعى هذا الصحابي للتوبة؟ ماذا؟ شكرا، كما في الحديث، شكرا لله عز وجل. ولذا فمقام الشكر من أعظم مقامات العبودية، وهو خلق الطائعين كما يقول ابن القيم رحمه الله، وهو مقام من العبادة كريم أمر الله به ونهى عن ضده وأثنى على أهله وصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره، وعد أهله بأحسن جزاء وجعله سببا للمزيد من فضله. الشكر أمر مستقر في سلوك المتعبدين ونهج راسخ في نفوس الصالحين، تمتلئ قلوب الطائعين به وتلهج به ألسنتهم ويظهر على جوارحهم. الشكر اعتراف من العبد لله بمنته عليه، وإقرار بنعمه عليه من خير الدنيا والآخرة. الشكر على نعم الله في النفس والأهل والمال والأعمال، بل في شأن العبد كله. الشكر دليل على صفاء النفس وطهارة القلب وسلامة الصدر وكمال العقل. يقول ابن القيم: وللشكر أركان ثلاثة: الاعتراف بالنعم باطنا مع محبة المنعم، والتحدث بها ظاهرا مع الثناء على المنعم سبحانه، وصرفها في طاعة الله ومرضاته واجتناب معاصيه. ورؤوس النعم ثلاثة: أولها وأولاها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة على الحقيقة إلا بها، ونعمة العافية التي لا تستقيم الحياة إلا بها، ونعمة الرضا التي لا يطيب العيش إلا بها. ابن القيم رحمه الله تكلم في مدارج السالكين في منزلة الشكر في منازل إياك نعبد وإياك نستعين كلاما طويلا لطيفا. قال: إن الشكر هو من أعلى المنازل، وهو فوق منزلة الرضا وزيادة، والرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود شكر ماذا؟ بدونه، أي الرضا. قال: وهو نصف الإيمان، فالإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. قال: وقد اشتق الله للشكر اسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور وهو الشاكر سبحانه وتعالى، وأمر بالشكر فقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال: واشكروا لي ولا تكفرون. وسمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه واسمه. بل قال سبحانه: عن هؤلاء أهل الخاصة من عباده قال وقليل من عبادي الشكور. وقد كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا؟ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما سألته عائشة عن طول قيامه في الليل حتى تورمت قدماه قال أفلا أكون عبدا شكورا. يقول ابن القيم والشكر مبني على خمس قواعد. جميل. خضوع، خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. قال فهذه الخمس هي أساس الشكر. ما الشكر؟ قيل الثناء على المحسن بذكر إحسانه، وقيل هو عكوف القلب على محبة المنعم سبحانه، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. ويقول رحمه الله في مدارج السالكين وليس من مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها، فإن الشكر لا يحصل فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها. وتالله ليس لخواص أولياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى. كلام رباني عظيم. يقول رحمه الله كذلك ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع والرجاء، فجميع المقامات مندرجة فيه، لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع هذه المقامات كلها. والصبر داخل في الشكر، فرجع الإيمان كله شكرا، والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. والله سبحانه قرن الشكر بالإيمان فقال سبحانه وأخبر قبل ذلك وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به، فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الله الناس إلى شكور وكفور، فقال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال على لسان نبيه سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور سبحانه، بل هو الشكور سبحانه. وهذا كلام لطيف لابن القيم، بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر العمل القليل والعطاء فلا يستقل أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملائه الأعلى، ويلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله، فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رد عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي سبحانه وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد أن لا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها بالريح ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح عليهم. ولما احتمل يوسف السجن صلى الله عليه وسلم ضيق السجن شكر له ذلك سبحانه بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طاعة طيرا خضرا أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث. فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه جل وعلا. كلام لا ينتهي من جماله وروعته. يقول عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها. ويقول النعمان البشير: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. دخل خالد بن صفوان على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله لم يرضى أن يكون أحد فوقك، فلا ترضى أن يكون أحد أولى بالشكر له منك. فبكى عمر حتى غشي عليه. روي أن الحسن رأى رجلا متعبدا فأتاه فقال: يا عبد الله، ما يمنعك من مجالسة الناس؟ قال: ما أشغلني عن الناس. قال: فما منعك أن تأتي الحسن؟ حسن يسأله يقول: فما منعك أن تأتي الحسن؟ فقال: ما أشغل عني الحسن. قال: فما الذي شغلك عن الحسن؟ قال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة، فرأيت أن أشغل نفسي بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة. فقال له: أنت عندي أفقه من الحسن. فانظر كيف عرف القوم هذا المقام العظيم. نعم. قال: أبواب سجود الشكر. سأبدأ بمقدمة قبل قراءة الأحاديث. سيذكر الإمام في هذه الأبواب، عفوا، أبواب سجود السهو. هذا السهو، عرفتم سامة بعضكم ولا ما انتبهت؟ الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الله علينا نعم عظيمة تستوجب شكرا. قال: أبواب سجود السهو. في هذه الأبواب الخمسة التي ستأتي ذكر الإمام رحمه الله فيها أسباب سجود ماذا؟ السهو. سجود السهو، وسجود السهو من باب إضافة الشيء إلى ماذا؟ إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو. وتقدم معنا أن السهو لغة ماذا؟ هو النسيان، نسيان الشيء والغفلة عنه. ويقال السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره. وهناك من فرق من المناطق بين السهو والنسيان، ولا ثمة فرق. والمراد نسيان شيء من الصلاة، وغلب ماذا؟ السهو على ماذا؟ على الشك. وإلا فالشك أحد أسباب سجود السهو، وهما سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته من نقص أو زيادة أو شك. وقد جاء في سجود السهو أحاديث ماذا؟ كثيرة، ومن أهمها وأشهرها ستة أحاديث سنذكرها الآن، ونذكر باختصار رأي الأئمة فيها ثم سنشرح الأحاديث. قال تاج الدين الفاكهي الشافعي: جملة الأحاديث الواردة في ذلك 13 حديثا، وقد ذكرها الإمام كلها مشهورة في كتب الحديث. قال ابن الملقن، وقبله قال النووي: وترجع هذه الأحاديث إلى ستة. قال النووي: الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو وعنها تتشعب مذاهب العلماء ستة أحاديث، وهي سنذكرها الآن. وإنما حرصت على قراءة الأحاديث قبل حتى تكون مقدمة تهيئ إن ماذا في الشرح. الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، إلى أن قال: حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. والحديث متفق عليه. الثاني حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ويسميه بعضهم حديث ذي اليدين، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنة. الثالث حديث عبد الله

فاعتمد حديث قصة ذي اليدين وحديث عبد الله بن بحيلة، فقال إن كان السجود السهو بزيادة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة الذي هو حديث ذي اليدين، وإن كان نقصا سجد قبل السلام لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. وأما أحمد، ما زال كلام للنووي، فقال يستعمل كل حديث فيما جاء فيه ولا يحمل على الاختلاف، كل حديث ينزل على الصورة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والشك عند أحمد قسمان، أحدهما يتركه ويبني على اليقين عملا بحديث ابن مسعود، عملا بحديث أبي سعيد، عملا بحديث أبي سعيد. فهنا عند أحمد يسجد حديث أبي سعيد اللي قرأناه يسجد قبل السلام، والثاني يترك الشك ويتحرى، فهذا يسجد بعد السلام عملا بحديث من؟ ابن مسعود، ستظهر أكثر في الشرح. وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها، طبعا يتكلم عن إمام مذهبه، ورد المجمل إلى المبين. وقال النووي وقال والبيان إنما هو في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وهما مسوقان لبيان حكم السهو، وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب الباقي، وفيهما التصريح بأن سجود السهو قبل السلام، وإن كان السهو بالزيادة فعنده ماذا؟ لا، عند الشافعي كأنه كله قبل السلام. جيد. وفصل النووي إلى أن قال رحمه الله النووي فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو من الأحاديث والجمع بينها وبيان ما يعتمد العلماء في مذاهبهم فيها، وهو من النفائس المطلوب. والحقيقة أنه نفيس هذا الترتيب للنووي رحمه الله. مذهب البخاري، انتهى كلام النووي. مذهب البخاري التفرقة بينما إذا كان السجود لنقصان فسيسجد قبل السلام، وإن كان للزيادة يسجد بعد السلام. وزعم ابن عبد البر أن مالكا جمع فيه بين الخبرين. ماذا يقول مالك؟ النقص ماذا؟ قبل السلام، والزيادة بعد السلام، وهو موافق للنظر، لأن في النقص ماذا؟ جبرا، فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيما للشيطان فيكون ماذا؟ خارجها. ولذلك يقول ابن عربي مالك أسد أسعد قيلا وأهدى سبيلا، عندها لما رأى جمع الإمام مالك بين الأحاديث. يقول ابن حجر وزعم ابن عبد البر أن يعني قول مالك أولى من قول غيره للجمع بين الخبرين. قال وهو موافق للنظر كما ذكرنا. قال ابن دقيق العيد لا شك أن الجمع أولى من الترجيح، يعني كان ابن دقيق العيد يقول إن أولى الجمع. من هم الذين جمعوا؟ مالك وأحمد، وسيأتي جمع لشخص آخر. الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ بين الأدلة، ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة. انظروا مسألة أصولية دقيقة. وإذا كانت المناسبة ظاهرة، يعني نقص مثلا، وكان الحكم على وفقها، كانت علة، فكل نقص يكون ماذا؟ قبل السلام. فيعم الحكم جميع محالها، فلا تخصص إلا بنص، وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع، بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان فيه زيادة نقص فهو في المعنى. ثم قال الخطابي لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضا فقصة ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام، وهي عن منهم من يقول هي عن نقص، ومنهم من يقول هي عن زيادة. وأما قول النووي أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد فقد قال غير بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال يستعمل كل حديث فيما ورد فيه وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام، وقال لولا ما روي عن النبي في ذلك لرأيته كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فليفعله قبل ماذا؟ قبل السلام. وقال إسحاق بن راهويه مثل أحمد، إلا أنه قال ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان فماذا؟ فيكون قبل السلام، فحرر مذهبه من قولي أحمد ومالك، وهو أعدل المذاهب فيما ظهر لي. معلش طلنا عليكم في هذه المقدمة لكنها مقدمة مفيدة. قال الباب الأول باب ما جاء في من سلم من نقص، إذن أشار إلى السبب الأول وهو ماذا؟ وهو أن من أسباب سجود السهو النقصان أو النقص، وهو أن مذهب الحنابلة في من ماذا أنقص من صلاته وسجد قبل تمامها أنه ماذا؟ أنه يسجد يأتي بما نقص ويسجد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد السلام. لماذا؟ ها؟ لاحظوا باب ما جاء في من سلم من نقصان، أنقص ماذا؟ الركعتين في حديث وزاد السلام، فعند الحنابلة أنه نقص لكن عند غيرهم هو زيادة. تفضل لهذه المسألة. قال وعن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي، العشي هو ما بين الزوال الشمس إلى غروبها، في رواية صلى بنا الظهر والعصر، فسلم في ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، في رواية مسلم جذع من نخل في قبلة المسجد، فاتكأ عليها، في رواية فخرج مغضبا، فاستند إليها مغضبا في رواية، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، وفي رواية ماذا؟ وخرج سرعان الناس وهم الذين يخرجون بعد الصلاة المسرعون إلى الخروج، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلمه، هاباه بماذا؟ إجلالا واحتراما وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل، في لفظ البخاري، وبين ماذا الناس رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وفي رواية في مسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، وفي لفظ كل ذلك لم يكن، فقال لم أنسى ولم تقصر، فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم، في لفظ فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، في لفظ الباب فتقدم فصلى ما ترك يعني من الركعتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، متفق. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ والحديث ساق الحديث، وهذا يدل على أن القصة كانت ماذا؟ بحضرته من؟ لا، بحضرته أبو هريرة وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليه لما قال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت، قال وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم ماذا؟ عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. طيب لاحظوا من المسائل أولا قبل أن يعني قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، إنما خرجوا ماذا؟ لأنهم ماذا ظنوا؟ النسخ. أين النسخ؟ كانت أربع ثم قصرت ركعتين، فهذا ماذا؟ نسخ، وأن الصلاة قصرت. جيد. واستبعدوا ماذا؟ النسيان. استبعدوا ماذا؟ النسيان. رجل يقال له ذو اليدين اسمه الخرباق بن عمرو من بني سليمان، من بني سليم، عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، سمي بذلك على الصحيح لطول في يديه، لطول في ماذا؟ في يديه. نفى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان بناء على أنه أتم صلاته، لم أنسى، ونفى القصر بناء على تيقنه أن حكم إتمام الصلاة ماذا؟ لم يتغير، هذا الذي كان يظنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: اعلم أن حديث ذا اليدين، اعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة. وقد بسط ابن عبد البر رحمه الله شرح الحديث بسطا لم يبسطه غيره، مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمة، فهو حديث فيه فوائد كثيرة سنذكر بعضها. حديث ذي اليدين أخرجه البخاري في مواضع، منها باب تشبيك الأصابع في المسجد، وأخذه من قوله وشبك بين أصابعه، وباب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس أصدق ذو اليدين، وباب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وباب من لم يتشهد في سجدتي ماذا؟ السهو، فإنه ما تشهد بعد سجدتي السهو، وباب من يكبر في سجدتي السهو، وباب ما يجوز من ذكر الناس نحو قول النبي ماذا؟ هذا في آخر كتاب البخاري ذكره، لأن ماذا؟ قالوا ذو اليدين، قوله الطويل والقصير ونحوه. وأورده في كتاب، في آخر كتاب البخاري أورده في كتاب ماذا؟ استنباط. أين أورد البخاري هذا الكتاب؟ في آخر أبواب البخاري، لما قال أصدق ذو اليدين، أورده في كتاب أخبار الأحاد. أخبار تحتاج ربط، أخبار الأحاد. جيد. في الحديث مسائل: أولا جواز السهو والنسيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك جائز الأنبياء، فقد صح ماذا؟ نسي آدم فنسيت ذريته. ثانيا أن أبا هريرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورد الإمام ماذا؟ لفظة ماذا؟ بينما أنا أصلي مع النبي، واضح؟ وإسلامه كان عام خيبر بالإجماع، فيكون حديث ذو اليدين متأخرا فلا يكون منسوخا، لأن الحنفية ماذا قالوا عن حديث ذو اليدين؟ قالوا الخرباق ذو اليدين، الخرباق توفي في بدر، معي أنتم؟ فيكون الحديث ماذا؟ حديث ابن مسعود متأخر ناسخا لحديث من؟ لكن نقول الخرباق الذي في بدر غير الخرباق، غير الخرباق ذو اليدين الذي ماذا؟ في حديث أبي هريرة، وهذا الذي عليه أكثر أهل السير والتاريخ. نعم. فلا كون أبو هريرة حضرها لا يدل على ماذا؟ كون أبي هريرة حضرها دليل على ماذا؟ على عدم النسخ. ثالث المسائل إثبات سجود السهو، وأنه سجدتان يسجدهما المصلي على هيئة سجود الصلاة، وأنه لا تشهد بعدها في حديث من؟ أبي هريرة. ماذا قال؟ ثم سلم. هل ذكر التشهد؟ لم يذكر. سنأتي مسألة مستقلة. ثالثها وهو من المسائل المهمة أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كان بناء على ظن التمام أحسنت لا يوجب بطلانها، فالنبي خرج من الصلاة ظانا تمامها فلا تبطل ماذا؟ الصلاة. رابع وخامس أن السلام في الصلاة سهوا لا يبطلها، فإن سلم ناسيا قبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ناسيا قبل ماذا؟ تمام صلاته، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر ورجع، فيقال فإذا تذكر المصلي قريبا ماذا؟ ذكر أو ذكر، فإنه ماذا؟ يتمها ويبني على ما صلى. لو تكلم لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. سادسها ما تقدم أن كلام الناس والذي يظن أنه ليس منها لا يبطلها، فإنه ماذا تقال الخرباق ذو اليدين؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لكن ماذا قلنا فيما تقدم في الكلام في الصلاة؟ إذا كان نسب مصلحتها فإنه لا يبطلها على الصحيح. نعم. وهو قول جمهور الأئمة الثلاثة كما تقدم معنا. وخالف من؟ أبو حنيفة، وقال يبطلها لأنه من كلام الناس، بل ذهب أبو حنيفة إلى أن من تكلم ناسيا أو جاهلا فإنه تبطل الصلاة. لحديث من؟ ابن مسعود: إن في الصلاة لشغلا كما تقدم معنا. وزعموا أن قصة ذي اليدين منسوخة بناء على أن ذي اليدين قتل يوم بدر، وقد بينا. سادسها أو سابعها: ظاهر الحديث أن محل السجود للسهو بعد السلام، وهو من أدلة من؟ حنفي، مع أنهم يقولون أنه بالنسخ لكنهم يستدلون به. جيد. واستدل به المالكي على أن محل السجود للسهو ماذا؟ إن كان لزيادة بعد السلام. ما الزيادة؟ أين الزيادة؟ السلام. أين النقص في الحديث؟ أنه سلم من نقص، سلم، فهو ليس نقص لكنه سلم من نقص. فعند الحنابلة، انتبه، عند الحنابلة إن سلم من نقص سجد بعد السلام، واضح؟ ليس هو نقص، لكن إن سلم من ماذا؟ من نقص كان بعد السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد زاد السلام الأول. نعم. من فوائد الحديث كذلك أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا ومنعت العادة وغفلتهم عن ذلك أنه لا يقبل خبره. لماذا؟ لأن النبي لم يقبل خبر من؟ ذو اليدين، لأن الناس كانوا ماذا؟ المجلس متحد والناس حضور. بل سأل: أصدق ذو اليدين؟ فلما وافقوه رجع إلى قوله. كذلك من فوائد العمل بالاستصحاب، لأن ذا اليدين استصحب حكم ماذا؟ حكم الإتمام. يعني ذا اليدين لم يخطر بباله، قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الاستصحاب ما هو؟ قال: أنسيت. فاستصحب بأن الأربع باقية ماذا؟ أربع. جيد. فسأل: مع كون أفعال النبي أصلها لماذا؟ للتشريع، والأصل عدم السهو، والوقت قابل لأي شيء؟ للنسخ. واضح؟ أن الباني لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام الذي يبني على صلاته، وأن السلام ونية الخروج من الصلاة سهوا لا يبطلها، أن سجود السهو لا يكون إلا في آخر الصلاة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا في آخرها، مشروعية التكبير لسجود السهو في الحفو والرفع، فإن في الرواية ماذا قال؟ ثم كبر. مشروعية الجهل بتكبير سجود السهو ليعلم المأموم بانتقالات ماذا؟ الإمام. أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو، لو سهى أكثر مرة فالسجود واحد ولو اختلف الجنس خلافا للأوزاع. أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو فإنه لم يذكر في هذا الحديث، فدل على عدم حكمه. من الفوائد الحديث أنه لا فرق بين الفرض والنفل في سجود السهو، لأن الذي يحتاج إليه في الفرض من الجبر يحتاج إليه ماذا؟ في النفل. فيقول: هذه الصلاة نافلة تحتاج سجود السهو. لا، الصحيح أنه كما هو مذهب الجمهور أنه يسجد في الفرض والنفل، أن المأموم يلزمه السجود مع الإمام بسهو الإمام، وإن لم يسهو ماذا؟ هو، لأن النبي سهى وسجد، وسجد القوم معه وماذا؟ ولم يصبهم ماذا؟ السهو. أن اليقين لا يترك إلا باليقين، فإن اليدين تيقن كم؟ أربع، فلم يتركه إلا بيقين، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. أن الظن قد يصير يقينا بخبر من؟ أهل الصدق. استدل الحنفية بهذا الحديث على أن الهلال لا يقبل بشهادة الأحاد، فإن النبي لم يقبل قول ذي اليدين، وإنما قال: أصدق ذو اليدين؟ فاستفتى الناس أو سأل الناس. أخيرا، حديث ذو اليدين حديث مشهور جدا، وخصوصا رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: ليس في أخبار الآحاد أكثر طرقا من حديث ذي اليدين هذا إلا قليلا، وهو كما قال، يعني ليس يعني مثل رواياته وطرقه. إذن حديث ذي اليدين عند الحنابلة، لأننا نحرص دائما على بيان مذهب استنباط الحنابلة، حديث ذي اليدين ماذا عند الحنابلة؟ كيف يستدل به؟ على أن من سلم ماذا؟ من نقص فإنه يسجد بعد السلام، واستدلوا بحديث ذي اليدين. طيب، قال: وهذا يدل على أن ذي اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. ماذا قال النبي؟ لم أنسى ولا لا؟ ولم تقصر، ومع ذلك ماذا قال؟ بل نسيت. فتكلم ولم يكن الكلام جوابا للسؤال، وهو علم عدم النسخ. فالحنفية يقولون هنا: كيف تكلم؟ جيد. فنقول: نحن تكلم رضي الله عنه وأرضاه وهو يعلم ماذا؟ يعلم أن الكلام منهي عنه في الصلاة بالأحاديث الأخرى، فقالوا هذا ماذا؟ مبطل. لماذا؟ للصلاة. نقول كان جوابا ماذا؟ ماذا؟ يعلم النسخ، جيد، وهو من كلام الناس، لكن كان جوابا عن سؤال. نعم. طيب، ثم ذكر حديث عمران بن حسين، قال: وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما نؤكد في حديث ذو اليدين، وهي المسألة المهمة، الحديث دليل على أن من سلم من نقص ركعة كاملة، تبي مع الشباب، من سلم من نقص ركعة كاملة تامة فأكثر، فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام، فيكبر عند السجود والرفع منه ثم يسلم بعدهما. ولذا فكما تعلموا أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن سجود السهو كله ماذا؟ قبل السلام، إلا في مثل هذا الموطن، له موطنين الإمام أحمد، ليس ماذا؟ كله ماذا؟ قبل السلام، إلا في موضعين، هذا أحد الموضعين. الموضع الآخر أنه إذا شك في عدد الركعات وعمل بالتحري فإنه يسجد بعد السلام، كما في حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه. ويرى أحمد أن في هذا إعمالا وجمعا بين الأخبار. نعم. ثم ذكر حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل قال له الخرباق وكان في يده طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيع، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين. هذا الحديث أشكل على العلماء، حديث عمران بن حسين، هل الواقعة واحدة؟ هل هو حديث ذو اليدين الأول الذي رواه من؟ أبو هريرة. أين وجه الإشكال؟ أنه قال فسلم في ثلاث ركعات، وعندنا في حديث ذو اليدين في أكثر طرقه فسلم من ركعتين، جيد. ولذا اختلف أهل العلم هل الحادثة واحدة أم مختلفة. ابن خزيمة وأكثر أهل الحديث على أن ماذا؟ على أن ماذا؟ الحادثة مختلفة، وأن هذه قصة وهذه قصة أخرى. وقد يقال أن الخرباق هذا رجل آخر، الخرباق الآخر قد يقال أنه رجل آخر. وممن رجح أنها واقعة واحدة ابن حجر رحمه الله، لكن إشكال في الألفاظ يدل على ماذا؟ على أن الواقعة أكثر ماذا من واحدة وهي متعددة. وهو دليل على أي مسألة؟ على أن من سلم من نقص ركعة تامة فإنه ماذا؟ فإنه يسجد سجدة السهو تكون بعد السلام، كما هو مذهب الحنابلة. يقول القرطبي: وحديث عمران هذا واقعة أخرى غير واقعة أبي هريرة. طيب، وإنما ساقه الإمام لتوارده هو وحديث أبي هريرة السابق على أن السجود لمن سلم عن نقص بعد السلام، وأن السجود للزيادة بعد السلام. وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. أول حديث سنده ضعيف لضعف مطر بن طحمان الوراق، وقيل يتقوى بطرقه وشواهده. ما أماط عن سنة يعني ما بعد ولا تنحى عن السنة. سؤالي: لماذا ساق الإمام المجد هذا الحديث؟ الله يعينكم، بحاول أنهي سجود السهو الليلة. التسبيح. سجود السهو. نعم. ذكر التسبيح. سبح القوم. فسبح القوم. فسبح القوم. طيب. ذكر التسبيح إنه إذا. إيه. طيب، هذه مما ذكروا كذلك. عدم الكلام. ها. عدم الكلام. عدم. إيه. لا، دققوا في الحديث. هذا قصة عطاء الأخرى، نقصد ابن الزبير. هي العطاء في قضية ذو اليدين وعمران هي واحدة، لكن كلها بعد السلام. في هذه القصتين كلها بعد السلام. فلماذا ساق؟ أنا أقول لماذا ساق قصة ابن الزبير؟ أي أحسنت. كلام وزيادة. فنهض ليستلم الحجر، فهو ماذا فعل؟ تحرك وعمل عملا كثيرا غير الكلام، عمل. ولذلك ساق الإمام هذا الحديث على ضعفه لبيان مسألتين: أن الإمام يبني على صلاته السابقة ويتم، قد ذكرناها. وجه الاستدلال عنده قال: فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال: ما شأنكم؟ فصلى ما بقي. فلاحظوا ماذا؟ أنه تحرك وماذا؟ وانتقل من مكانه. وذلك بعض العلماء يقول: إذا انتقل من مكانه ماذا؟ استأنف الصلاة من جديد. نعم. إذن هو دليل على جواز البناء على ما صلى الإمام ظانا أنه قد فرغ ماذا؟ من صلاته. نعم. ثم ذكر الباب الثاني: من شك في صلاته، وهو إشارة إلى أن من أسباب سجود السهو ماذا؟ الشك، وأن سجود السهو مشروع لمن وقع له الشك في صلاته. وذكر حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في لفظ، إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين، قال النبي: فليجعلها واحدة. بنى على ماذا؟ على الأقل. وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا. ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. الحديث رواه أحمد بن ماجه والترمذي، وصححه الترمذي والحاكم، وصححه النووي، وافق الذهبي الحاكم على تصحيحه، قد أخرجه أبو يعلى كذلك، والبزار والطحاوي والحاكم والبيهقي من طرق متعددة، قد عله الحافظ ابن حجر، وقبله عله الدار قطني في رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. والحديث رواه أحمد، والزيادة ضعيفة، الزيادة ضعيفة. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين، فليطرح الشك ثم وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. لاحظوا معي، هذه صورة من صور الشك. ستأتي الصورة الثانية في حديث من؟ عبد الله بن مسعود قال، وعن إبراهيم عن علقمة عن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص، لا يدري زاد أو نقص، لكن سيأتينا في الحديث أنه زاد. فلما سلم قيل: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: إنه لو حدث في الشيء أنبأتكم في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي، وخرجه النسائي في باب التحري، خرجه النسائي في باب التحري، وقد أخرجه البخاري في أبواب استقبال القبلة وباب إذا صلى خمسا، وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية: فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. ثم ذكر حديث أبي هريرة: فلا يدري كم صلى، قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه أبو أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وإسناده فيه ضعف، فيه مصعب ابن شيبة قال: أحمد يروي أحاديث مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، والحديث مضطرب متنه، وكذا مضطرب حتى في سنده. نعم. طيب، ساق المؤلف أحاديث الباب ليبين الحكم فيما إذا شك المصلي كم صلى. وقد يقال الشك على أنواع: الشك في الزيادة والنقصان إذا لم يترجح عنده أحدهما. فماذا هذا؟ في أي حديث؟ هذا في حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد الخدري. فماذا يفعل؟ يبني على الأقل. ماذا؟ على الأقل، وهو اليقين. واضح؟ الثاني: الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهما. نضرب مثال: رجل كان يصلي في الثالثة أو الرابعة فشك، جيد، ثم رأى وهو في الرابعة رأى أنه لم يصلي إلا ثلاثة، فرجح، بنى على ماذا؟ على الأقل، فأتى بي فيما يظن أنها رابعة، فهذا ماذا فعل؟ شك في الزيادة أو النقصان، ثم ماذا؟ ثم بنى على الأقل وهو اليقين. الأقل دائما هو ماذا؟ هو اليقين. الثاني شك في الزيادة والنقصان وهو في صلاة ما يدري هل هي الرابعة هل هي الثالثة، لكنه ماذا؟ تحرى الصواب ورجح أنها مثلا الرابعة أو الثالثة، واضح؟ فليتحرى الصواب. هذا في أي حديث؟ في حديث وحديث ابن مسعود، في حديث أبي هريرة، في حديث ابن مسعود. جيد. فإذا يقال حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد، تبهوا معي، حديث الأولين ماذا فيها؟ صلى ثلاثا أم أربعا؟ قال فليجعلها اثنتين. وفي حديث قال فإن صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. نقول حديث عبد الله، حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبي سعيد دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته ولم يترجح عنده أحد الأمرين من الزيادة أو النقص فإنه يطرح الشك ويعمل باليقين الذي هو الأقل، فيتم صلاته ويسجد للسهو. محل السجود هنا قبل السلام، وهذا القول قول جمهور أهل العلم كما يقول النووي. فهذا الحديث صريح، يعني في كلامي على حديث أبي سعيد، فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين، وهو مفسر لحديث أبي هريرة، أنه مفسر لحديث أبي هريرة. حديث أبي سعيد قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، في لفظ النسائي فليلغي الشك، يعني هنا قال فليطرح الشك، وفي رواية قال فليلغي الشك. ما المشكوك فيه؟ الزيادة، فيبني على اليقين. ولا شك أن حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي عبد الرحمن بن عوف محمول على أنه إذا لم يترجح له أحد الأمرين، لكن إذا ترجح له أحد الأمرين وجب المصير إليه. جيد. قال فإن صلى خمسا شفعنا له، أي سيرت السجدتان ماذا؟ صلاته شفعا بعد أن كانت وترا مثلا بالخامسة إن كان صلى ست ركعات. قال وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، أي إغاظة وإذلالا له، مأخوذ من الرغام وهو التراب. ومعنى الحديث أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبس عليه، وإرغاما ماذا؟ للشيطان، وإغاظة له. كما استقدم معنا أن الشافعي يرى أن هذين الحديثين ماذا؟ مسوقان لبيان حكم السهو، وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل، وأن سجود السهو عنده كما ذكرنا قبل السلام. نعم. لاحظوا حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن المعوف، وكذا سيأتي حديث عبد الله بن بحينة، أن سجود السهو قبل السلام إذا كان عن نقص كما في حديث ابن بحينة، وإذا كان عن شك لم يترجح حد ماذا الطرفين يكونوا كذلك قبل السلام، إذا كان عن شك لكن ترجح حد الطرفين يكونوا بعد السلام. نعم. طيب حديث عبد إبراهيم في حديث عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص، فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ الحديث لاحظوا قال النبي ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. وفي لفظ الترمذي فليتحرى ما هو الصواب. جيد. لاحظوا ما معنى فليتحرى الصواب. اختلف العلماء في معنى قوله فليتحرى الصواب على ثلاثة أقوال مشهورة. أن التحري الرجوع إلى اليقين لا على الأغلب، لأن الصلاة ماذا؟ في الذمة، دخلها بيقين وهو واجبة بيقين، فينبغي لماذا أن يرجع إلى اليقين. ما اليقين؟ الأقل. قيل التحري يعيد ما شك فيه، واضح. الثالث أن التحري هو الأخذ بغلبة الظن، ويتحرى ما هو الأرجح وما هو الأقرب إلى حفظه وفهمه، فيظن ثلاث أو أربع يقول لا أنا أظن ماذا، يزن بأنه ماذا يغلب على ظنه أنها ثلاث فيصلي الرابعة، فيبني عليه سواء كان زيادة أم نقصانا، ثم يسجد السهو ماذا بعد السلام. طبعا هذا في حق من؟ في حق الإمام، بحق الإمام، لأن عنده من ينبهه إذا أخطأ. أما المأموم المنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل. نعم. إذن يقال اتفقت الروايات في حديث إبراهيم عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بسهوه لم يزد على أن سجد سجدتين. هل صلى النبي ركعات؟ لاحظوا ماذا قال، زاد أو نقص؟ قال فسجد ثنى رجليه واستقبل القبلة وماذا؟ فسجد سجدتين ثم سلم. فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يزد النبي على أن سجد سجدتين، وهذا يدل على أنه كان سهوا بزيادة لا بنقص، فإنه لو كان بنقص لأتى بما لأتى بماذا؟ بما نقص من صلاته ثم سجد. حديث مسعود دليل على أن من سهى في صلاته فزاد ركعة أنه يسجد للسهو بعد السلام وصلاته صحيحة، وهذا يدل على أنه لم يذكر الزيادة أو أن هذا أنه لم يكن الزيادة إلا بعد ماذا؟ بعد فراغه من الصلاة. أما إذا ذكر المصلي الزيادة وهو في الصلاة قام إلى خامسة يرجع، يجب عليه الرجوع إذا ذكر أو تذكر، يجب عليه الرجوع. أين يكون السجود؟ متى محل السجود؟ بعد السلام، بعد السلام، لأنه زاد ماذا؟ ركعة. ورد حديث ابن مسعود مطولا، وورد ماذا؟ مختصرا كما سيأتي، يعني في رواية صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة، صلى الظهر خمسة فقيل أزيد في الصلاة وماذا؟ قال قال صليت خمسا يا رسول الله، فسجد سجدتين بعدما سلم. فهو صريح في أن السجود ماذا؟ ماذا؟ بعد السلام. فيقال إن المصلي إذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يتحرى ماذا؟ الصواب. أنا أؤكد على أن هذه خطة في طلبة العلم، حديث مسعود محمول على أي شيء؟ على التحري، وهو بمعنى ماذا؟ غلبة الظن، واضح؟ وهو مبني على غلبة الظن، لا يزيد شيء لكنه ما يغلب على ظني أنه صلى كذا فيسجد ماذا؟ سجدتين. لكن حديث أبي سعيد وحديث عبد الرحمن بن عوف مبني على أي شيء؟ على ماذا؟ على أن المراد بالتحري هو ماذا؟ أن يطرح الشك، وإن كان صلى ثلاثا عدها ماذا؟ ثنتين، لأن الأقل هو هو اليقين. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك ماذا قال؟ فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. حديث أبي هريرة محمول على أي شيء؟ معلش تعبت شوي، يحمل على ماذا؟ على الشك في أي شيء؟ حديث أبي هريرة على أنه شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين، ما الدليل؟ أنه قال فليسجد سجدتين ولم يقل ماذا؟ فليصلي مثلا ما بقي له، أو فإنما قال فليسجد سجدتين. نعم. طيب الباب طبعا حديث عبد الله بن جعفر دليل لمن قال إن سجد السهو ماذا؟ بعد السلام. طبعا ذكرنا أقوال الفقهاء، لكن يعني ما هو رأي الصحابة في هذا؟ جيد، يقال أكثر الصحابة أو طائفة من الصحابة قول كثير منهم، قول سعيد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وابن مسعود وعمران بن حسين وأنس والمغيرة بن شعبة، وهو كذلك قول بعض التابعين كالحسن البصري والنخعي والثوري، أنه كله ماذا؟ ماذا؟ بعد السلام. أكثر الصحابة أنه بعد السلام. طيب باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. وذكر حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم، رواه النسائي. هذا الحديث أصله عند السبعة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وفي لفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد السجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكان مكان ما نسي من الجلوس. سؤالي، لماذا عدل الإمام في رواية ابن بحينة إلى رواية النسائي ولم يذكر رواية الكتب الستة؟ فسبحوا به، فسبحوا به، واضح؟ وهي ليست إلا عند النسائي، ها؟ فسبحوا به فمضى، أحسنت. وكذلك جميع باقي الرواية موجودة في الأحاديث الأخرى، لكن هذه الزيادة لها حكم جيد، وهو أن الإمام إذا استتم قائما فإنه لا يرجع ولو سبح الناس به ولو تيقن أنه ترك ماذا؟ التشهد. لاحظ باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. لاحظوا قال فقام في الركعتين فسبحوا به، لما متى؟ لما قام، يظهر أنه ماذا؟ استوى قائما صلى الله عليه وسلم. وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه، في لفظ قلنا سبحان الله سبحان الله، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في الحديث الأول حديث ابن محينة أين كان السلام؟ قبل، أين السجود؟ قبل السلام. في الثانية في رواية المغيرة أنه بعد السلام، أحسن. فلما فرغ من صلاته ماذا؟ سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وعن المغيرة أي رواية؟ زياد، أي فلما فرغ من صلاته سلم سلم ثم سجد سجدتين ثم، فكان بعد ماذا؟ السلام. لكن الرواية الأولى ماذا؟ أنها قبل السلام. طيب لماذا أورد الإمام الثانية؟ أورد الإمام هذه القصة والحديث الذي يليه أورده ليبين أن الأمر في هذه الصورة واسع، قبل السلام أو بعد. لكن ما هو مذهب الحنابلة؟ أنه قبل السلام، أنه قبل السلام. ثم ذكر طبعا هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الترمذي، جيد، وكذا أخرجه أبو داود وخرجه الدارمي والطحاوي والبيهقي وصححه ابن الملقن، وهو حديث أقل ما يقال فيه أنه حسن أو يعني على قول الملقن أنه صحيح. طيب ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدة السهو. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه في لفظ أبي داود إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى، لاحظوا قال الإمام فهي خاصة بمن؟ بالإمام. فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. في لفظ الدارقطني إذا شك أحدكم، ثم قال الدارقطني وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. لاحظوا ماذا في الحديث؟ الحديث في ماذا؟ اضطراب في ألفاظه، جيد. ولذا الحديث ضعفه الدارقطني وضعفه النووي والحافظ ابن حجر، كذلك ضعفه ابن باز، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن العمل عليه استنادا لماذا؟ لفعل من؟ فعل المغيرة، جيد، وفعل ماذا؟ وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام. نعم. فيقال إذن حديث عبد الله بن حينة فيه مسائل. أولا ليس في الحديث نص على أنه صلى الله عليه وسلم تنبه قبل الركوع أم لا، ليس فيه، لكن قوله فلم يجلس يدل مجيء الفاء التعقيب بعد ذكر القيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد ماذا؟ تنبيه. أنتم معي؟ النبي قام، لم ندري متى ماذا تنبه، هل تنبه قبل الركوع أو تنبه لما استوى قائما، لكن التنبه متى؟ الغالب أنه كان بعد ما؟ بعد القيام. نعم. ثانيا أن من نسي الجلوس للتشهد الأول حتى قام إلى الثالثة فإنه لا يرجع للتشهد ويجبره بسجود السهو، ومحله في حديث ابن محينة الذي عند السبعة، ومحله قبل السلام. واستدل بهذا الحديث الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على ماذا؟ على أن التشهد الأول والجلوس له، أحسنت، ليس بركن ولا واجب، لأنه كان ركن أو واجب ماذا؟ رجع. لرجع له النبي، لا ليس بركن، استدل به الجمهور الجمهور لا يرون أن كما تقدم معنا أن التشهد الأول واجب ولا يرونه ركن، وإنما الذي يراه من؟ أحمد رحمه الله. وأحمد ماذا يستدل بالحديث على أنه واجب؟ كيف وجد الدلالة عنده؟ أن النبي جبره ماذا؟ بسجود سهو، جبره بسجود ماذا؟ السهو. إذ لو كان واجبين عند الجمهور لما جبرهما ماذا؟ إذ لو كان واجبين لما جبرهما السهو، لخلافا لما اختاره أحمد في طائفة قليلة لما قال هما واجبان يجبران بالسجود. رابعا، فيه دليل على أن السجود قبل السلام إما مطلقا كما قول من؟ الشافعي، وإما في النقص كما هو قول مالك. أحسنتم. خامسا، فيه دليل على أنه يشرع التكبير لسجود السهو. لماذا قال؟ قال ماذا؟ فكبر. جيد. الحديث دليل على، طبعا التكبير لسجود السهو مجمع عليه، حكي فيه الإجماع. الحديث دليل على أن المأموم يتابع إمامه وجوبا إذا قام عن التشهد الأول وجوبا. سابعا، النقص الذي وجب له سجود السهو هو النقص في الواجبات. أما نقص الأركان كنسيان سجدة أو ركوع فلا يجبر بسجود، بل يجبر بالإتيان به في ركعة. هل له سجود؟ له سجود، يأتي بالركعة ويأتي بما نقص ويأتي بالسجود. طيب، لو ترك سننا هل يسجد لها؟ الصواب أنه لا يسجد لترك ماذا؟ السنن، إلا كما قال العلماء إلا إن كانت سنة ظاهرة، كما لو أسر في جهرية أو جهر في سرية. وإن كان بعض العلماء كالشيخ عبد الرحمن السعدي يرى أن المسنون إذا ترك ماذا؟ مما اعتاده المكلف أنه يسجد له سجود السهو. الحديث كما ذكرنا دليل على وقوع السهو من الأنبياء عليهم السلام. إذن حديث حديث زيد بن علاقة صلى بنا المغيرة يؤكد ما في حديث ماذا؟ ابن بحينة، فإن المغيرة لم يرجع مع أنهم ماذا؟ مع أنهم سبحوا به. جيد، لأنه استتم قائما، استتم قائما، وفيه أن السجود بعد ماذا؟ بعد السلام. قال أبو داود: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل فعل المغيرة وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز قالوا في من قام من ثنتين ماذا ثم سجد ماذا بعدما سلم، سجد بعدما ما سلم. لاحظوا في اللفظ الذي قرأته عليكم، قال في مسلم: سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه، فكان ما نسي من السجود. فيها فائدتين هذه المقطوعة. ما هي الفائدتين؟ ما تستنبطون من هذه الزيادة اللي عند مسلم؟ قال: وسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكان ذلك مكان ما نسي من السجود. الفائدة الأولى التكبير، سبق وذكرنا النقص جيد قبل السلام، أن الركعة السجدتين بدل النقص، أن الركعة السجدتين السهو ماذا؟ عوض عن النقص. أي نقص؟ هذا المسألة. لاحظوا، قال: نسي من الجلوس، فقالوا هذا دليل على أن سجود السهو إنما هو عن جلسة التشهد لا عن التشهد. واضح الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قال: وهو جالس، دليل على ماذا؟ أنه لا يقوم، وإنما ماذا؟ إنما ماذا؟ يسجد وهو جالس. نعم. طيب، الحديث الأخير أو الباب الرابع: باب من صلى الرباعية خمسا. يسير في هذا. عن مسعود أن صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: وزيد في الصلاة؟ قال: لا. وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعد السلام. رواه الجماعة. هذا الحديث هو حديث ماذا؟ ابن مسعود الطويل في لفظ مسلم: فلما انفتل توشوش القوم بينهم يعني تكلموا. فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قالوا لا. هذا الحديث أخرجه البخاري باب إذا صلى خمسا. وقد اتفق العلماء في هذه السورة أن سجود السهو بعد السلام، وهو دليل لمن؟ للحنفية القائلين بأن سجود السهو بعد السلام، وهو دليل لمالك القائل بأن أي زيادة تكون بعد السلام. نعم. طيب الحديث الباب الأخير باب التشهد لسجود السهو بعد السلام عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وأخرجه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وضعفه البيهقي وابن عبد البر. وقد صح الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. والحديث روي من طرق وهو حديث شاذ، فإن فيه أشعث ابن عبد الملك الحراني وإن كان ثقة إلا أنه خالف غيره من الثقات كما ذكر ذلك البيهقي وابن المنذر وابن حجر، لا أريد أن أطيل فيه. لكن الحديث نقول ماذا؟ شاذ، لأن أصل الحديث ورد أين؟ ورد في الصحيحين، ولم يذكر فيه ماذا؟ ثم تشهد. فأراد الإمام من هذا الباب أن يستدل لما عليه الحنابلة ماذا؟ من أن من أتى بسجود السهو بعد السلام ماذا؟ يتشهد مرة أخرى، يتورك ويتشهد وجوبا، لاحظوا ليس استحبابا، وجوبا التشهد الأخير ثم يسلم. فالحنابلة عندهم أن من سجد للسهو بعد السلام يجب عليه بعد السجود ماذا؟ يتشهد ويسلم. نعم. إذن الحديث دليل من قال إن سجود السهو إن كان بعد السلام فإنه يتشهد له ثم يسلم، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة وكذلك المشهور مذهب الحنفية والمالكية. وقال الشافعي والأوزاعي وطائفة من أهل الحديث أنه لا يتشهد إن كان سجوده بعد السلام، وإنما يسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم. اختار هذا القول من الحنابلة بن قدامة وابن تيمية لحديث عمران بن حسين السابق. قال ابن عبد البر أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. طيب حتى نجمل لكم المسائل كلها نقول دقائق. المذهب الحنفية أن طبعا ذكرنا أن أسباب السجود السهو ثلاثة: نقص وزيادة وشك. وذكرنا أن مذهب الحنفية أن السجود محله ماذا؟ ها؟ بعد السلام. ومذهب الشافعية قبل السلام. وقال مالك ما كان عن نقص فهو قبل السلام ولا لا؟ وما كان عن زيادة فهو بعد. مذهب أحمد أن محل السجود كله قبل السلام ولا لا؟ إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا سلم عن نقص، جيد، إذا سلم عن نقص فإن السجود يكون بعد السلام. الصورة الثانية إذا شك فقط، إذا شك ولم يتحرى وبنى على ماذا؟ على اليقين على الأقل يعني، أو بنى على ما ترجح له، بنى على ماذا؟ على الظن الغالب عنده ليس على الأقل، فإنه يسجد بعد السلام. إذا نؤكد أنه إذا شك، إذا أنقص ماذا؟ قبل السلام. إذا زاد بعد السلام. إذا شك، فإن شك وبنى على اليقين الذي هو الأقل فإنه يكون سجوده ماذا؟ قبل السلام. إن شك وجعل التحري هو ماذا؟ ما غلب على ظنه، فإنه يكون بعد السلام. أصول الأحاديث في باب السهو ستة: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جيد، الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الرابع حديث عبد الله بن بحينة، جيد، الخامس حديث عمران بن حسين، السادس حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مختصر، وإلا هو حديث طويل أنه إذا أذن المؤذن أقبل الشيطان وله ضراط، إلى أن قال في آخر الحديث ماذا؟ قال في لفظه فإن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. سؤالي، حديث أبي هريرة محمول على أي شيء؟ على الشك الذي لم يبني على ماذا؟ على اليقين لم يبني على الأقل أو البناء لا على ما نسميه اليقين سميه التحري وغلبة. لو كان يقين ما شك واضح لو كان يقينا لما شك شك واليقين هنا ما هو هل هو الأقل هذا الخلاف لا أكثر العلماء قالوا فسجد سجدتين واضح ما ذكر ماذا ما ذكر أنه أتى بشيء واضح فيظهر أنها على أنه ماذا الغالب على ظني أرجو أن تكون مسائل سجود السهو واضحة والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول. والحقيقة أن الإمام قد أجاد في إتيان في الإتيان بالأحاديث إجادة يعني رائعة جمع الأحاديث فيها. هناك حديث في يعني يذكر في بعض كتب السنن أن لكل سهو سجدتان لكنه حديث ضعيف لم يذكره الإمام وإنما ذكره صاحب البلوغ وغيره. نعم في شيء في حول سجود السهو ما هي واضح حد له شيء أو أحسنت في مسألة أخيرة أنه على هذا الخلاف الذي ذكرناه فأكثر أقاويل أهل العلم على أنه لو سجد بعد السلام أو قبل السلام فإن سجوده صحيح إلا عند الحنابلة في مسألة ما هي إلا محل سجود أفضليته وتبطل بترك سجود أفضليته ماذا قبل السلام في متن الروض جيد عندهم هذه المسألة فقط وإلا فالجمهور من العلماء على أنه إن سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام فإنه ماذا فإنه سجوده صحيح وصلاته صحيحة. ولذلك انظروا الأئمة اختلفوا منهم من قال قبل كالشافعي ومنهم من قال بعد كأبي حنيفة ومنهم من فرق ومالك رحمه الله هو أقرب الحقيقة مالك وأحمد وإسحاق هم أقرب إلى الجمع بين الأدلة والمسألة يسيرة. لكن يحسن بالإمام أن يعلم الناس أحكام سجود السهو لأنه ما تخلو صلاة المكلفين من ماذا من سهو في صلاتهم فقد يشكل على بعضهم السجود بعد ماذا بعد السلام فيعلمهم الناس ولذا ويعلمهم أنه ماذا لا يجب التشهد بعد سجود السهو. نعم إيه السؤال جيد المسبوق لو أدرك الإمام وهو لم يسجد سجود السهو جيد سهل الإمام في الركعة التي قبل هذا سؤالك الصواب أنه يسجد لماذا لأنه يتموافق الإمام ولأنه لاحظ معي المسألة لأنه في حديث اليدين ماذا لم يذكر لنا هل في الصلاة مسبوقين أم لا ومع ذلك ذكر فسجد فسجد الناس معه. أحسنت سؤال جيد هل لو كان سجود الإمام بعد السلام هل يوافق الإمام في سجود السهو أم يأتي بالمقضية أنت هذا قصدك إيش رأيكم صح ها أي لو قام هل يرجع إذا قام لا يرجع ما هو تشهد يعني واحد صلى أربعة ثم قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام وهو فقد فاتته ركعات فقام ليقضي فوجد الإمام يسجد للسهو هل يرجع يوافق الإمام في سجود السهو أم يقوم يكون بدأ في الركن ها قد يكون بدأ في الركن فلا يرجع لكنه ها إن أدرك السهو وإن لم يدركه والإمام يصلي هو الصواب والله أعلم من أقاويل أهل العلم أنه يوافق إمامه وإذا انتهى الإمام يقوم يأتي بماذا بالمقضية لأنه مأمور بمتابعة إمامه وإن لم يسهو بناء على القاعدة أن الإمام يسجد أحيانا ولم يسهو من ماذا المأموم من ورائه وهو يوافقه. نعم كذلك في حديث زيادة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ماذا المسبوق وإنما قال فسجد الناس معه ومنهم ماذا المسبوق ومنهم الموافق. نعم أحسن الله عليكم شيخنا قال نعم دي إيه لكنه حديث ضعيف حديث مضطرب سندا ومتنا واضح مضطرب سندا ومتنا فهو حديث ضعيف لا لا لا احتج به من قال ماذا بالسجود بعد بالتشهد بعد السجود واحتج به من قال أن سجود السهو كله بعد السلام لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف لكن العمل على خلاف العمل طبعا مذهب الحنابلة أنه ماذا أنه يتشهد لكن الصحيح أنه لا يتشهد. نعم أحسن الله إليكم نعم ذكرنا أن مذهب جماهير أهل العلم أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل نعم وإياك. قال هل المأمومة طولنا عليكم. يعني يعلمهم الإمام في طبعا ليس في لو حصل منه سهو يبين لهم الحكم بعدما يسجد فيقول ما كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام وما كان عن زيادة فيكون بعد السلام ويقول لهم أن الشك على نوعين بس لا يزيد على هذا يعني يذكر لهم الشك وهذا واجب أن يتعلمه لأن ما من مسلم إلا وماذا ويحصل معه هل هي الثالثة أم الرابعة ما تدري. طيب إما أنك تتحرى وتبني على الأقل فتكون تقول ما صليت إلا ثلاث أو ماذا ترغيما للشيطان فتقول هي أربع وتأتي بسجود السهو وفي كل الحالتين تأتي بسجود السهو هذا اللي كنا نشرحه. إن كان بناء على الأقل تكون ماذا قبل السلام وإن كانت بناء على غالب ظنك تكون بعد السلام. أحسن الله وإياك. نعم. يقول السائل هل المأموم يكبر عند سجود الإمام في السجدة عند القراءة متابعه بدون أن يكبر؟ يكبر الله أكبر دون رفع يديه يكبر الإمام فيقول الله أكبر في سجود التلاوة يكبر المأموم كذلك. نعم. هذا سائل يقول ما هو سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة؟ أحسنت سؤال جيد. أطال العلماء خرج النبي مغضبا قيل أنه لم يصلي الصلاة على ما اعتاد أن يسمعه ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا فكيف وقيل إن الناس ما أن الناس ماذا توشوشوا تكلموا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لعله غضب لأمر خارج لعله كان غضبه لأمر خارج. أحسن سؤال جيد وقد ذكر ابن حجر الفتح كلاما طويلا حول هذا الباب. نعم. ويقول هل يجوز تشبيك الأصابع؟ يجوز ذكرنا هذه مسألة باب تشبيك الأصابع ذكرنا أنه يجوز فإن مسلم شبك أصابعه صلى الله عليه وسلم في المسجد. تذكر أنه شك هل صلى ثلاثا أم أربعة؟ أي. نقول إن كان الفاصل يسيرا جيد أو تكلم لصالحها فلا بأس لكن لو خرج وسلم على الناس وتكلم معهم وجاب فيه جواله أو شيء نقول لا الأولى أن يعيد الصلاة لأن الفاصل طويل وقد أحدث في شيء من كلام الناس ليس لمصلحة الصلاة ما تم من النبي كله لمصلحة الصلاة صلى الله عليه وسلم وكان يعني ليس طويلا يسيرا قام إلى ناحية القبلة وكذا. نعم. ها هل يسجد مع كثرة النسيان؟ إيه أحسنت. لو كان عليه سجود واجب سهو فما تذكره إلا بعدما خرج من المسجد إن كان قريبا سجد ثم سلم وإن كان فيسقط ماذا السجود لأنه واجب يسقط مع النسيان والعجز. نعم. طيب والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.